من ضمن الأمور اللي هتساعدهم في المخطط ده، قالوا الخلافات والفرقة في داخله. الإسلام لم يعد الدين المتماسك كما في السنوات الماضية. ليه؟ قال لك لأنه عالم من الخلافات الواسعة والتفرق. بالتالي لابد من استغلال هذه الفرقة والعمل على تنصير المسلمين، لأن الإسلام لم يعد عقيدة واحدة ولكن أصبح هناك عقائد، والمقصود بكلامهم ده العقائد، ولم يعد الإسلام عقيدة واحدة، يقصدوا عقيدة أهل السنة والعقائد الأخرى، عقائد الصوفية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم. تمام؟